صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن توثيقات العلامة إذا أردنا القول باعتبارها فلا يخلو ذلك إما أن يكون من باب إجراء إطالة الحس بتقرير أننا نحتمل حضور العلامة على كتب رجالية لم يعثر عليها الشيخ، وليست توثيقاته مستندة إلى الحدس، بل نحتمل استنادا إلى الحس إلى هذه الكتب التي عثر نحتمل عثور عليها. ومع وجود هذا الاحتمال نطبق إصالة الحس إما من هذا الباب أو باب الثاني، هذا نرجع إلى العلامة من باب أنه من أهل الصبر، وكلاهما قابل للتأمل. أما الأول فباعتباري أن إصالة الحس إنما يجريها العقلاء فيما لو كان احتمال الحس قريبا وقويا، أما مع ضعفه فنشك ويكفينا، فنشك ويكفينا الشك، فنشك في إجراء العقلاء لإصالة الحس. ثم بعد ذلك نقول وإذا رجعنا إلى رجال العلامة نجد وجود شواهد على اعتماده على الحس، وذكرت بعض من تلك الشواهد. طبيعي مقدار قليل للإنسان، فرد الشواهد وإن كان الثالث في تأمل الأول والثاني أولى، الأول والثاني الأول مثل تحبيرة في إبراهيم ابن هاشم لم أعثر في كلمات أصحابنا في حقه على جرح أو تعديل، ثم قال والأقوى عندي والأولى عندي المعتمد عندي قبول رواياته بلئة الحزين. وهذا أحد الموارد سنبقى إما هذا أو غير. هذا أحد الموارد أخي بل أحد الموارد لانفراد العلامة بالتوثيق في مقابل الشيخ النجاشي، فإنه قلت سابقا أن العلامة غالبا ما يعتمد على الشيخ والنجاشي، وليست له موارد يتفرق، وليس هناك موارد كثيرة يتفرق فيها بالتوفيق، وإنما هي قليلة. هاي واحد من الموارد. ماذا؟ من الموارد القليلة على أي حال. هذا مورد ولعله موارد أخرى موجودة. على أي حال أرجع لأخذ الموضوع. تعبيره بكلمات، تعبيره بكلمات هل هكذا؟ تعبيره بكلمات الأقوى أو الأولى؟ بل الأرجح قبول قول تعبير بالأرجح يدل على أنه مستند إلى الحس، لأنه لا يوجد التوفيق مفروض حسب الفقه. هو قاعد يصرح الرجال، يقول لم أجد لا رواية لا توفيق، قاعد يصرح الرجال باحتمال الحس ماذا؟ ما موجود. وتعبير الآخر ذكرناه الناس في ترجمة إبراهيم ابن سليمان ضعفه ابن الغضائر والنجاشي واتقه كشفه، فحينئذ يقوى عندي العمل بما يرد. هذا يقوى من أيضا بحث لا أصل عزيز ليس من باب الحجز، وإنما تعارض الشيء اللي يقول سلام ابن الغضائر مع من؟ الشيخ النجاشي. فأرجح الشيخ والنجاشي لأنه تبين أرجحهم ثلاثين مقابل واحد. أين نكتة نقطة ما لك شغل؟ بالتالي هذا التعبير يدل على انه لم يستند ماذا الى الحس. وهناك تعابير كثيرة من هالقبيل اخي العزيز، انا قلت ما اتمكن اترد لك هذه التعابير. هذا كأمثلة انا اترد ولا تعابير كثيرة. ومع ثم اقول ومع وجود مثل هذه الشواهد على الحس وعدم الاستناد الى الحس، كيف يكون احتمال الحس قويا ونعتمد على اصالة الحس وبالتالي ليصح الاستناد الى اصالة الحس؟ انتم لما لا نقول في مثل هذه الموارد التي توجد فيها شواهد على الحد لا نطبق إصالة الحد ونقتصر في تطبيقها على الموارد الفاقدة لمثل هذا الشواهد؟ لنفصل في توثيقات العام العلام بين ما إذا كان هناك شاهد في كلامه على إهماله للحد وبينما إذا لم يكن ذلك، ففي الأولى لا نطبق إصالة الحس وفي الثانية نطبقها قلت إن مثل هذا الإنسان الذي توجد شواهد على اعتماده في موارد كثيرة على الحد دون الحس لا نفهم بأن العقلاء يطبقون في حقه في المجالات الأخرى. الفاقد لشواهد الحق لا نعلم أن مثل هذا الإنسان يطبق العقلاء في حقه إطالة الحس والقدر المتيقن من تطبيقها لدى العقلاء هو تطبيقها في حق الشخص الذي لا توجد شواهد على اعتماده في كثير من الاحيان على الحدس. هذا كله بالنسبة للأول، يعني إذا كان مدرسة الاعتماد على العلامة حساب الحدس. وأما بالنسبة إلى الثاني أي الاعتماد على العلامة من باب أنه من أهل الخبرة تبعته من باب أن الشخص لا يثق في حقه أنه من أهل الخبرة إلا إذا غاط الكفر والمفاء. وأعمل ذهنه وتفكيره حالة الغوص أو بعد الغوص وتوصل إلى أشياء لم يمكن الوصول لها، فمثله يصدق في حقه أنه من أهل القدرة بالنسبة لنا، فهو بلحاظنا من أهل القدرة. كأصحاب لغة، فإن اللغوي إنما يعد من أهل القدرة باعتبار أنه راجع كتب لغوية كثيرة وعاشها فترة من الزمن واطلع على أشياء لم نطلع عليها. مثل هذا يقال هو من أهل الخبرة فنرجع إليه. أما إذا فرض أن الشخص لم يراجع سوى الكتب التي نحن نراجعها، فهو يراجع كتاب الشيخ وكتاب النجاشي ويحمل الترجيحات عند التعارض كما نحملها نحن ايضا. ان مثل هذا ليس له زيادة فضيلة علينا، من هذا الزاوية قبل حتى يعد من اهل الخبرة بالنسبة لنا. الاتم من بالله اشوف انا شلون هذا كل الكلام هو شنو يحتاج بتتبين الى ان اخلص شواهد يحتاج له كذا فلو فرض ان احد اخواننا الذين نعاصرهم راجع كلام النجاشي والشيخ ووثق بشكل انتهى الى نتيجه معينه، ونحن لو رجعنا الى كلام الشيخ والنجاشي ايضا لامكن التوصل الى تلك النتيجه ايضا او الى نتيجة اخرى معاصر، فهل يكون كلامه حج عليه من باب انه من اهل الخبرة؟ لا معنى لذلك، لانه ليس له زيادة الطلاع بالنسبة بل مصادره عين مصادري، وأعمل نظره كما أعمل أنا نظري. وإذا فرض له زيادة مصادر فهي زيادة بمقدار لا تصلح لعده من اهل الخبرة، تفرضوا ان عنده رجال الخاقان وهذا ما عنده، وان تقول لا يمكن ان اشتري رجال الخاقان هو عنده، فهل بهذا المقدار يصير من اهل الخبرة بالنسبة لي وكلامه حجة بعد؟ كل ما يقول اقول له ممنوع، انت من اهل الخبرة هذا لا يمكن التزامي ولا يحتمله احد، ومقامنا من هذا القبيل، فان هناك مواطن عديدة تشهد بأن العلامة لم يستند لشيء سوى إحمال قضايا نظرية كما نحملها نعملها نحن. تنظر مثلاً انا اجيب بعض الشواهد، ما يمكن اجيب كل الشواهد. انظر مثلا في ترجمته لابراهيم ابن هاشم حينما يقول لم اقل لاحد من اصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله. ثم يقول والارجح قبول قوله. ان هذه الارجحيه من اين جاءت؟ لا ما رأى ماذا أقرين شيئا ماذا أقرين جعبك إن هذه الأرجحية من أين تولد؟ إما من باب أنه الأصل العدالة في كل شيء، أو من باب مثلا كثرة روايات ولده علي صاحب التفسير رحمة الله عليه عنه، ولعل ثلث روايات علي ابنه هو عن والده، او من باب انه نشر حديث الكوفيين بقرب، والشخص ممكن ان ينشر احاديث مدرسة في مدرسة ثانية الا اذا كان موضع ماذا للاعتماد والوجاهة والقبول او لغير ذلك. لابد ان العلامة حينما قال الارجاح لابد بهذا النظام، لابد حينما قال الارجاح بهذا النقاط او غيرها، وليس لأجل زيادة خبرة له، أي ليس من باب أنه عثر على ما لم نعثر عليه. إذ يطرح الرجل أني لم أعثر على شيء، ليس للأصحاب فيه كلمة، غاية الأمر أعمل نظره مثل ما انا وانت نعمل نظرنا. ولئن كان اعمال النظر يولد قدرة، فانا ايضا سوف اصير من اهل القدرة باعمالي لنظري. ولماذا ومعه فلماذا يصير قول العلامة حجة عليه؟ فإني أنا من أهل القبر هو من أهل القبر. والكلام إنما يكون حجة من أهل القبر فيما لو كان طرد المقابل، ليس من أهل القبر عامي، اما اذا طرد الثاني كان ايضا من اهل الخبره بعد كلام ذلك لا يكون حجه عليه. شاهد اخر وهكذا نجده يقول في ترجمه ابراهيم ابن سلامه كثيرا من اصحاب الباغن وكيلا، وكيل يعني شنو؟ عن الامام الى وكاله ماذا؟ ابراهيم ابن سلامه وكيل من اصحاب الكاظم عليه السلام لم يقل الشيخ فيه غير ذلك، والاقوى عندي قبوله روايته. هنا ايضا العلامة لم يستند الى مسألة الخبرة، حيث قام لا يوجد في حقه شيء سوى انه وكيل، فلا بد انه اعمل نظره كما نعمل نحن نظرنا. فان نظري ونظرات قد ينتهي الى ان الوكالة تكفي في وكالة تكفي في التوثيق والتعديل. ولكن هل بهذا المقدار نصير نحن من اهل الخبرة؟ كلا. وهكذا حالة العلام، فإن قوله الأقوى عندي قبول روايته لا بد من هذا الباب أو من باب آخر، يعني من باب أن الوكالة تلزم التعديل أو ما يشبهه. وبهذا المقدار لا يصير من أهل الخبرة بالنسبة لنا، بالنسبة إليه، بل قد يصير من اهل الخبرة بالنسبة لنا. ها احسنتم. الذي اصلا ما له اطلاع ماذا في مسألة الرجال، اما مثل ومثل الذي ان احنا ما له اطلاع على كلمات الشيخ والعلامة، اذا انهم الحمد لله في الجملة شوي يشتغل بهذا المقدار، لا يصير العلامة بالنسبة لنا من اهل الخبرة، لان اعمال نظره نظره بمستوى اخر في هذا المجال. انتو فرق زين جيد. وهكذا قوله في ترجمة ابراهيم ابن سليمان يقول ضعفه ابن الغضائري والنجاشي وثقه كالشيخ. لكن ذاك في الشاهد، هذا في الشاهد الثاني صحيح القدم. فحينئذ يقوى عندي العمل بالرواية. هناك قوى العمل بأي اعتبار؟ ليس إلا باعتبار أن اثنين مقابل واحد وشيء لا، او باعتبار ان ابن الغضائر كثير الجرح في محمد ابن الغضائر كثير الجرح ايه ثم عدرينه في الاشعر على ما يعني ان شاء الله كده. فالمقصود ولذلك خل اعتبار شنو لا مو توثيقه جروح تضعيفات وانما فالجرح يكون لنا لائق على اي حال كون العلامة قوى العمل من كون مقر واحد او من باب ان ابن الغضائري بدرت جروحه، هذا ما رأيت زيادة خبروية له بالنسبة لنا. وهكذا قوله في ترجمة ادريس ابن زياد يقول الاقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له وقول ابن الغضائري والتنا فيه فلنقر وقول ابن الغضائري لا يعارضه لأنه لم يجرح في نفسه ولا طعن في عدالته الى اخر كلام. هنا كلامه واضح في ان العلامة اعمل اجتهاد كما نحن نعمل اجتهاد، فقال بان النجاشي وقف وابن الغضائري لم يكثر ما ينافي التوثيق، فنعتمد على روايته ان مثل هذا الاجتهاد يصدر منا كما صدر من العلامة، وليس له من هذه الناحية زيادة خبرويل والشواهد. اخي العزيز، على هذا المنوال كثيرة جدا، انا ذكرت بعض هذه الشواهد، وللكلام تتمة بعد ما انتهي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في نهاية كلامنا السابق أن زيادة العلامة في خبرويته علينا حتى يجوز لنا الرجوع إليه من باب أنه من أهل الخبرة، زيادة خبرويته علينا غير محرزة. هذا النتيجة اللي انتهينا لها أمس. انقل هذا بحق الجديد اليوم هتشغل مترمية العلامة الى ان شاء الله غير بعد تابع عن العلامة. فانقل كيف لا يكون له قدس سره زيادة خبروية والحال أن إذا رجعنا إلى الخلاصة، خلاصة الأقوال، ما هي الكتاب عن العلامة؟ لوجدناه لا يقتصر في النقل عن النجاشي والشيخ، بل ينقل عن مصادر أخرى، فهو ينقل في موارد متعددة عن السيد علي ابن احمد العقيقي العلم، حيث ان لهذا الرجل الذي هو أسبق زمانا من شيخ الطائفة، للشيخ الطوسي أسبق زمانا، أي من أول رسالة لهذا الرجل كتابا في الرجع، وهو ينقل منا العلامة وإحنا ما ننقل منه، بل لم تصل يدنا إليه. وينقل ايضا عن رجال ابن الغضائري وابن الغضائري هو الحسين ابن عبيد الله الغضائري، وكان معاصرا للشيخ الطوسي ويحضران معا في حلقة درس واحد على بعض الأساتذة. وألف بالرجال كتابا ذكر فيه خصوص الضعفاء من الرجال، وقد أكثر في الطعن على ما يقال. فأنا ما أدري بل طوائف تاريخية في الحقيقة أذكره والعهد على الراوي، لأن النسبة الناس إذا هشي أكثر في الطعن ما تنسوا لقاء في يوم القيامة يقول لنا على أي حال، لأن هذا حلف وعيب في الشخص الحقيقة. قيل أنه أكثر في الطعن والجور حتى أنه قل من سلم. لا إله إلا الله. بل لا بد إن شاء الله تحجيه. لا ما كان هو في بعد بغداد أبدا، يعني بيت هناك يعيشون هناك كانوا نور لا في حور، لأنه ويا شنو ويا الشيخ الطوسي كان يحضرون عند الشيخ المسيح كانوا ترى أظنه في بغداد. على أي حال، ولكن مع الأسف ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرس أن هذا الكتاب قد تلف ولم يعثر عليه الشيخ قدس الله روحه، وأيضا أرجع على صلب الموضوع. كيف يمكن من أدامه؟ هو هذا هو هذا أحد الشيخ هو هذا أحد الشيخ هو هذا هذا وأيضا ينقل العلامة عن أبي العباس الذي هو ابن عقبة المعروف ابن عقبة الزيد الذي ألف كتابا في الرجال وأحصى فيه الثقات من تلامذة الإمام الصادق، فقط الثقات 4000، فقط الثقات 4000 على أي حال. وبالجملة العلامة ينقل من هذه المصادر الثلاثة، ومعه فكيف لا تحصل، كيف لا تحصل له زيادة خبروية بالنسبة لنا؟ قلت إن قلت هكذا قلت زيادة الخبروية عليكم السلام ورحمة الله، زيادة الخبروية بما ذكر قابلة للتأمل، أما بالنسبة إلى كتاب الحقيقي فما قيمة الاطلاع عليه بعد أن لم يثبت الاعتماد على نفس الحقيقي؟ فإن العلامة نفسه الثبوت لا يعتمدوا على الحقيقي حيث ذكره في القسم الثاني من كتابه. فإن العلامة قسم كتابه إلى قسمه بإضافة خاتمة النهاية تشتمل على كوارث في الكنى في قضايا أخرى في المشتركات إلى وفي القسم الأول ذكر من يعترض عليه من الرجال وفي القسم الثاني ذكر من لا يعتمد عليه. والعقيقي قد ذكره في القسم الثاني الذي لا يعتمد عليه. ذكره هنا ولم يذكر في حقه شيء من توثيق. بالمقدمة انصرفت. لا اذا واحد حتى هذا قد يراجع بالمقدمة قال اذكر في القسم الاول من اعتمد عليه واذكر في القسم الثاني من لا اعتمد عليه اما لتضعيفه او لجهالة حاله. هو تصريح عن الموضوع. وهذا القسم الثاني ذكر العقيقي. اذا هو من يعتمد على العقيقي. فما قيمة الطباع على كتابه. واما بالنسبة الى الرجال ابن الغضائري فهو تالف حسب ما ذكره الشيخ في مقدمة الفهرس ولا قيمة للاطلاع بعد هذا على نسخة تحمل هذا الاسم بعد فرض التلف حتى بنقر الشيخ. ولعل الانسان الان يحتار في سوق الوراقين. بس زمان كانوا يقولون سوق الوراقين مكتبات ما كان اسويت في هذا يعثر على نسخة كتب عليها هذا كتاب ابن الغضائري ثم يدخل في الموضوع الى اخره مثل هذه النسخة لا قيمة لها. واحتمال ان العلامة وصلته هذه النسخة بطريق معتبر ضعيف لان جميع طرقه على ما ذكرنا ينهيها الى الشيخ وليس له طريق مستقل لا يمر بالشيخ الطوسي. واما بالنسبه الى رجال ابن عقبه فالكتاب المذكور كان بيدي الشيخ الطوسي والنجاشي، وقد اخذ منه كل ما ينفع في الباب، ونقلاه في كتابيهما. ولئن بقي شيء فهو غير مهم ولا تحصل بلحاظه زيادة الخبروية. ونلفت النظر الى ان الى قضية اخرى، وهي ان العلامة عادة وحسب استقراء الناقص حينما يوجد توثيق للشيخ الطوسي او النجاشي يعبر كلمة ثقة، او مأمون، او وجه من اصحابنا حسب التعبير الوارد في كتاب الشيخ او النجاشي. واذا لم يكن لهما توثيق فلا يعبر ثقه ولا يشهد بالوفاء، بل يقول اعتمد او اعمل على روايتي ولا يقول. ومن الواضح مثل هذا التعبير ليس له كبير قيمة، لان المعتبر هو الشهادة بالوثاقة. واما كونه يعمل بروايته او يعتمد فليس توثيقا، ولعله يعمل من باب غير من باب حتى والاشتهار، فان يعمل من باب ان الاصل العدال في كل مسلم او في كل شيء، او يعمل من باب شيخوخة الاجازة يراه من مشايخ الاجازة، وان شيخوخة الاجازة تكفي للتوفيق، او يعمل بروايته من باب ان اجلة الاصحاب رووا وهكذا عنه، وهكذا من جهات اخرى لعله يعلم. ومثل هذه الجهات والنكات ليست حجة علينا، وإنما هي حجة على صاحبها. ومن هنا يأتينا إن شاء الله فيما بعد منبه أن البعض قال بوثاقتي واعتبار كل من ورد في الفقيه رجال من الاخر في كتاب من الاخر الفقيه باعتبار ان الصدوق قال في مقدمة الكتاب ما مضمونه لا اذكر في هذا الكتاب الا ما هو حجة بيني وبين ربي. بعض استند الى هذه العبارة وقال كل ما تلك فيه معتبر ولكنه قابل للتأمل لأن اعتماد الصدوق على روايته لا من باب توثيقه لرواتها بل لقطعه بصحتها لنفاس في اجتهاده. لا يكون حجة علينا فإن قطع كل إنسان حجة عليه وليس حجة على الآخرين وإنما الحجة شهادته بمن بالوثاق باعتبار ان السيرة العقلائية او ادلة اخرى دلت على من دلت ان الشهادة بالتوثيق من قبل العادل جنو حج معتبر ولم يجد دليل على ان القطع الناشئ من الحج من شخصين حج علينا على غيره الا في باب التقليد اطلبناه لادله جواز التقليد جيد جيد. واذا هذا النقطه لا بد ان نتفاد اليها. اذا العلامه في الحقيقه البحث عن ان توثيقات معتبره او غير معتبره قليل الفائده باعتبار ان الرجال ما يثق غالبا بل يقول ماذا اعتني اعمل على روايته او يذكر في قسم من يعتمد عليه. هذا ليس معنى شهادة التوثيق. والفت النظر الى شيء من ذاك تنبيه على نقطة علمية وليس لي غرض اخر. وهو ان من يراجع كلام العلام يراه يقول هكذا مثلا بعد ذكر اسم الراوي يقول هكذا ثقة مأمون أو وجه من وجوه أصحابنا روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان له بيت معروف في الكوفة يجتمع ثم يأخذ ويأخذ والقارئ يتخيل أن هذا شنو من العلامة نفسه تحطيم منه وإخبار منه. ولكن حينما يراجع كتاب الشيخ أو النجاشي يجد نفس التعبيرات موجودة وين؟ في كتاب الشيخ والنجاشي. والاختبار والامتحان شاهد صدقا على ما نقول سيدنا عدة فجار على هذا الفائدة راجع اخذ لكرب قد نورد او نورد شوف انت تعبيرات دا موجودة فئتهم مأمونهم انا يخلي حتم اعلامي شوفت ما موجود من هالتعابير ماكو حتما موجودة ماذا واذا طلعت لي قد مورد موردين ما موجود هو اي اكون ممنون منه لان انا احب ان اتبع عارف اذا شوف نوين حقه انتيا ترى عندي انا اعطم اعلان انه ما موجود اتبع عارف بل كل ما هو تعطر حتما موجود لكن هو من دون ان يقول الرجال عن النجاشي عن الشيخ قلت انا هذا غرضي في الحقيقة بيني وما بين ربي ليس القدع في العلامة لا بل غرضي ماذا ان قضية علميها ابينها حتى واحد يكون على عصر يعني هذه أرسم في الحقيقة بعدين أن العلامة من أهل القبرة إلى زيادة القبرة نحفظ بأقواله لا نحفظ قضايا هذه بعد ما فيها فلا تتلقون من هذا حديثي في الحقيقة إني أريد أن أحط ولو جزء يسير من مقام العلامة أستغفر الله ربي وأتوب إليه العلامة في الحقيقة ماذا هو علامة وهو من اهل الخبرة في حروب متعددة قد لا تعاد وهو من اهل الخبرة في الفقه في الاصول في الفلسفة في الرياضيات في في في لكن انا كلامي في المجال الرجال بالنسبة ان انا اشكل اتأمل ماذا لا انكر همدار اتأمل تأدبا على اي حال ملاحظ انه عنده غير الله وقد ضاع اي احتمل ان شاء الله هو من اهل اذا على هذا الاساس يعني نبني على الاحسن بس ما ندري على انه في تلك الكتب ما هو موجود لعل الموجود انا اقول لك شنو لعله ان جميع ما موجود في رجال الشيخ والنجاشي باسمعه اخذ دفعنا يعني هو في رجال هاي الفراطم اللي موجود ياخذ الجزء اليسير المهم ما ياخذ ماذا جميع ما مذكور فلعله هناك يذكر ماذا جميع ما هو مذكور في رجال على اي حال هذا ثم بعد هذا عندنا شيء تنبيه تحت عنوان تنبيه من قبل السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ذكر السيد الكوئي أن العلامة لا يمكن أن نأخذ بأقواله من باب انه يعتمد على إصالة العدالة ويرى ان كل شيعي انتفت دير الشيخ ما دير الشيخ ان كل شيعي لم يرد في حقه قدح فالأصل كونه عافدا واستشهد سيد الخوئي على مذهب العلامة هذا بموردين الاول ما تقدم ذكره في ترجمة ابراهيم ابن هاشم حيث قال النجاش العلامة. لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعذيبه بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله. وتقريب الاحتشاء على حسب دخوله ان العلامة اذا لم يعتني على اصالة العدالة فكيف رجح قبول قول ابراهيم ابن هاشم بعد فرض ان الاصحاب لم شنو يوثقوه ولم يجرحوه. هذا المورد الاول. المورد الثاني المورد الثاني ما ذكره العلامة في ترجمة احمد ابن اسماعيل ابن سمك حيث قال ولم ينه علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرحا فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. والتقريب هنا كالتقريب متقدم هكذا ذكر السيد الطوبي وغير ان شاء الله كلامنا بعد مع السيد الطوبي بعد مويل علامة. اللهم صل على محمد وآل محمد.